أقول شيخ في دم يعني بينزل من الأسنان. نعم. أقول في أحيانا ينزل دم من الأسنان. أي نعم. ويعني يمكن أحيانا الإنسان ما يشعر لو هو يطلع هذا الدم. لا يضره. الدم إذا شعرت به. نعم. الدم الذي يخرج من الأسنان وأنت صائم. نعم. إذا علمت به فاتفله. اتفله. وإذا لم تعلم به فلا على الشيء. يعني لو اطلع الإنسان ما يفطر. ما يفطر إذا كانك ما علمت به. أي نعم. أما إذا علمت به فاتفله.